اتقوا والذين هم محسنون. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد السيد ضيف. قناة المجد للقرآن الكريم، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.